فها هي الأيام تمر وتمضي بنا، وها نحن نودع هذا الشهر الكريم المبارك، ونتضرع إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى خاشعين، ونرفع إليه أكف الضراعة. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وتوفيق وسداد ورفعة وهداية ورشاد وشفاء وصحة وسلامة وعتق من النار وفوز بالجنة. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مضت الأيام ومرت ليالي هذا الشهر المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يكتبنا فيه من المقبولين، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا فيه سعادة الدارين. فها هي الأيام مرت بنا عباد الله وتقربنا من آجالنا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا قبولا حسنا، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يتقبل الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك من النار. وإذا بدأ الله تعالى آيات الصيام بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد ختم الله عز وجل الآيات بالتقوى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبدأه الله عز وجل بالتقوى، وختمه الله تعالى بالتقوى. وكلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يقول: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فتوجوا شهركم عباد الله بكثرة الاستغفار، والزموا الاستغفار كثيرا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح فعليه بالتوبة والاستغفار، ومن أراد الرحمة فعليه بالتوبة والاستغفار. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وخير الدنيا والآخرة ربطه الله تعالى بالاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. فأكثروا من الاستغفار عباد الله، وودعوا شهركم بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. فمن لم يقبل في رمضان فمتى يقبل؟ ومن لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ فتوبوا إلى الله عباد الله. وإنا والله نودع شهرنا ولا ندري أن نكمل بقية أيامه أم لا يكون ذلك، ونودع شهر رمضان ولا ندري أن ندرك رمضان من العام المقبل أم لا. فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فلا أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا، أمنك تلقني في اللحد بالي. فتلك طبيعة الأيام فينا، تفرق بعد جمع واكتمال، وهذه سنة الدنيا دواما، يبدد نورها بعد الكمال. ولكن يبقى العمل الصالح وديعة عند الله سبحانه وتعالى، ومن وفقه الله عز وجل ودان نفسه وعمل لما بعد الموت فهو الكيس الذي فاز بسعادة الدارين. ومن خزل والعياذ بالله وشغلته الدنيا وغره بالله الغرور فهو الذي خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن علامة القبول عند الله جل وعلا المداومة على الأعمال الصالحة على الدوام، وعندئذ تتنزل البركة من الله عز وجل. فتأمل في قول الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دام العبد حيا مصليا مزكيا جعله الله جل وعلا مباركا. إنما هي أيام يعيشها الإنسان، وبعد ذلك ينتقل إلى ربه سبحانه فيوفيه حسابه، والله سريع الحساب. والندم والعياذ بالله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يقال أن يكون العبد على ذات العمل الذي كان عليه في رمضان. وإلا فما الميزة التي في هذا الشهر؟ إنما هي زيادة الأعمال لزيادة الأجر والثواب. ولكن اعلموا عباد الله أن رب الشهور واحد سبحانه وتعالى، وأنه على أعمال العباد رقيب ومشاهد، وشاهد عليها جميعا جل في علاه. فأخلصوا أعمالكم لربكم جل وعلا، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، وأخلصوا له الأعمال واعلموا أنكم عليها محاسبون. ومن وفقه الله سبحانه فحاسب نفسه قبل الحساب، ومن وفقه الله جل وعلا ودان نفسه قبل أن يدان وقبل يوم الدين فهو الذي وفق للخير. فنسأل الله توفيقا لكل خير، ونسأل الله جل وعلا هداية ورشادة. ومن فضل الله عز وجل أن جعل آخر الشهر أفضل من أوله، حتى نتدارك ما فاتنا يا عباد الله قبل الخروج من هذا الشهر المبارك. تداركوا ما فاتكم، فأكثروا الأعمال، أكثروا من الأعمال الصالحة، أكثروا من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ومن ذكر الله تعالى فيما بقي من اليومين التي بقيت لنا من هذا الشهر، وما بقي فيه من الليالي المباركات. وأكثروا من تلاوة القرآن الكريم، فتلاوة القرآن في رمضان ليست كالتلاوة في غير رمضان. ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد جهد واجتهاد عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فأكثروا من النفقة ومن الصدقة في هذا الشهر المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر المبارك من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وشفاء وصحة وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. جعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر الذي خصه الله عز وجل بإنزال الكتب السماوية فيه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله الله جل وعلا بداية لتقويم عند الله وتقدير عند الله عز وجل. فإذا كانت الأعمال ترفع عند إلى الله تعالى في شهر شعبان كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي والبزار وصحح المنذري والألباني رحمهم الله تعالى جميعا، فبداية العام عند الله تعالى في شهر رمضان، وفيها كما قال ربنا جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم في الليلة المباركة التي تكون في هذا الشهر. حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالله سبحانه وتعالى جعل الأمور عنده تفرق في ليلة القدر وليلة القدر في شهر رمضان. ونسأل ربنا جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فنسأل ربنا جل في علاه أن يكتب لنا الفوز بهذه الليلة الكريمة المباركة في هذا الشهر المبارك عباد الله. فالتوقيت عند الله تعالى مبتدأه في شهر رمضان، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإذا فتحت أبواب السماء في رمضان كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فتفتح فيه أبواب السماء، فإنما هو اجتهاد بالدعاء والتضرع والسؤال لله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وقد أمرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نختم صومنا وأن نختم هذا الشهر بصدقة الفطر التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فكم رفثنا في شهرنا، وكم لغونا في شهرنا، وكم قصرنا وكم فرطنا في جنب الله، وكم قصرنا في حق الله تبارك وتعالى. فجعل الصدقة الفطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وهي فريضة بالإجماع بإجماع المسلمين. حكى الإجماع جمع من أهل العلم كالبيهقي وابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر رحمهم الله تعالى جميعا. فقد أجمع المسلمون على أنها فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير، حتى الغني وحتى الفقير، حتى الفقير فرضت عليه صدقة الفطر، وإنما هي تتعلق بالأشخاص وبعدد النسمات، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول من أفراد أسرته. فطيبوا بها نفسا عباد الله، وتقربوا بها إلى الله جل وعلا، وآخر وقتها قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فإنما هي صدقة مقبولة، وإنما هي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، أي أنها لا تسقط عن العبد، ولكنه يأثم بتأخيرها إلى بعد الصلاة أو إلى بعد يوم العيد عند بعض الفقهاء. فأخرجوها عباد الله، وطيبوا بها نفسا، وأخلصوا عملكم لربكم سبحانه وتعالى، وتجزئ فيها القيمة إن شاء الله تعالى على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأبو إسحاق وابن خزيمة وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا، وهو المقرر في أكثر المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. وقد حددت في هذا العام بحوالي 12 جنيها عن كل فرد، عن الصغير أو عن الكبير، ويستحب استحبابا لا وجوبا إخراجها عن الجنين في بطن أمه. فطيبوا بها نفسا وأخرجوها وتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تعطى للفقراء والمساكين كما نص على ذلك رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. ومن تمام الصيام ومن كماله ومن علامة قبوله عند الله سبحانه وتعالى صيام 6 أيام من شهر شوال، كما قال رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كمن صام الدهر، أي كان كمن صام السنة بكاملها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: قلت ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، فرمضان شهر بعشرة أشهر وستة أيام ب60 يوما، وذلك تمام السنة وذلك تمام الدهر، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا علامة على القبول عباد الله. فمن علامة قبول الحسنة عند الله الحسنة بعد الحسنة، والحسنة تدعو أختها. فمن قبل الله سبحانه وتعالى صيامه وفقه الله جل وعلا للصيام بعد رمضان، ومن قبل الله سبحانه وتعالى قيامه وفقه الله عز وجل لقيام الليل بعد رمضان. فنسأل ربنا جل وعلا أن يجعلنا من المقبولين وأن يتقبل منا، هو السميع العليم. وتذكروا عباد الله هذه النعمة التي نحن فيها من نعمة الأمن والأمان، فنسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وأن يديم الأمن في بلادنا. وتذكروا إخوة لنا عباد الله، نسأل الله جل وعلا لهم نصرا مؤزرا. تذكروا إخوانكم المحاصرين في غزة، تذكروا على ماذا يفطرون وعلى ماذا يصومون، فنسأل الله جل وعلا لهم نصرا مؤزرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم بتأييده وأن ينصرهم بنصره. ونشكو إلى الله جل وعلا ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، ونشكو إلى ربنا سبحانه وتعالى هواننا على الناس، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يتقبل منا قبولا حسنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احم المسلمين في كل مكان. اللهم كن لعبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المحاصرين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين في سوريا. اللهم كن للمستضعفين في العراق. اللهم كن للمستضعفين في فلسطين. اللهم كن للمستضعفين في بورما والفلبين وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم سدِّد رميتهم، اللهم وحِّد كلمتهم، اللهم اجمع صفَّهم، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم ألِّف بين قلوبهم، اللهم اربِط على قلوبهم، اللهم اشفِ مرضاهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبَّل شهداءهم، اللهم سدِّد رميتهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن أيدهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم كهشيم المحتضر. اللهم نكل بهم تنكيلة، اللهم قتلهم تقتيلة، اللهم خذهم أخذ وبيلة، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تبر ما علوا تدبيرا، اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اخزهم، اللهم اخزهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم كف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، اللهم كف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا، واعطنا ولا تحرمنا، قدمنا ولا تؤخرنا، وانصرنا ولا تخذلنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، ومن حزبك المفلحين، ومن جندك الغالبين، ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، ونفس خطوبنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وحصن فروجنا، ووسع دورنا، ونور قبورنا. اللهم شد أزرنا، وفك أسرنا، واجبر كسرنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم احفظ أهلنا، واقض ديننا، وأكرم نزلنا، وابسط رزقنا، وارفع ذكرنا، وارفع قدرنا. اللهم وسع مدخلنا، وأحسن خلاصنا، وحسن أخلاقنا، وأحسن ختامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم وسع أرزاقنا، وثقل ميزاننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم أكرم مثوانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم أجب دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا، واهلك أعداءنا، واحفظ أبناءنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك الخير كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من الشر كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نستغفرك من الذنب كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، قديمه وحديثه، صغيره وكبيره، دقه وجله، سره وعلنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وعفوك وغفرانك، والفوز بجنانك، والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم أمن الخائفين، اللهم عاف المبتلين، اللهم وفق الممتحنين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين والاضطهاد عن المضطهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم بنصرك الذي وعد يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده ولا شيء قبله ولا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم من علينا، اللهم تفضل علينا، اللهم تفضل علينا، اللهم من علينا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، يا ذا الرحمة الواسعة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير الغافرين، يا خير الرازقين، يا خير الحافظين. أرحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك عيشا سعيدا وقولا سديدا وعملا رشيدا وسعيا حميدا وأجرا مزيدا وفضلا عديدا وعمرا مديدا في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا ظالما إلا كبدته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا جبارا إلا قصمته، ولا مستوحشا إلا آنسته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا معسرا إلا أعنته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ممتحنا إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية طيبة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك إخلاص النية وإصلاح الذرية وعيشة هنية وميتة سوية ونفسا زكية ومردا غير مخز ولا فاضح ولا مخذول. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن رد الدعاء ومن زوال النعماء ومن السمعة ومن الرياء ومن العجب والكبرياء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وعمل الأتقياء وموافقة الأنبياء وإجابة الدعاء ورفع البلاء والشفاء من كل داء، والنصر على الأعداء، وإجابة الدعاء، والحشر تحت لواء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمد بنا أحدا. نسألك اللهم عيشا قارة، ورزقا دارة، وعملا بارة. اللهم إنا نسألك اللطف في القضاء، والعفو عما مضى، والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وتمام العافية، وكمال العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها. اللهم إنك أنت العليم بعيوبنا فاسترها. اللهم إنك أنت العليم بحوائجنا فاقضها. اللهم إنك أنت العليم بسرائرنا فأصلحها. اللهم إنك أنت العليم بأمراضنا فاشفنا. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم حاجاتنا. اللهم آت كل منا سؤله فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير الذكر وخير الثناء، وخير الرزق وخير العطاء، وخير الفضل وخير الرجاء، وخير الصباح وخير المساء، وخير العلم وخير العمل، وخير القول وخير الفعل، وخير المولج وخير المخرج، وخير الصلاح وخير الفلاح، وخير الفوز وخير النجاح، وخير الثواب وخير المآب، وخير الحياة وخير الممات، وخير القضاء وخير القدر، وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وقوِّ حجتنا، واقبل توبتنا، واغفر زلتنا، وأقل عثرتنا، وامحو خطيئتنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلى، وبعلمك الغيب، وبقدرتك على الخلق، يا قوي يا قدير يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم قل النصير، اللهم ضعف النصير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء، اللهم سلط عليهم عضال الداء، اللهم انزل عليهم رجزا من السماء، اللهم ردهم بخيبة الرجاء بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل، نسألك اللهم التقوى في السر والعلن، نسألك اللهم الخشية في الغيب والشهادة، نسألك اللهم كلمة الحق في السخط والرضا، نسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اغننا بالافتقار إليك، اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقرهم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قصر عنه رأينا، ولم تبلغه مسألتنا، ولم يشمله دعاؤنا من خير كتبته، أو رزق بسطته، أو فضل أنزلته، فإنا نرغب إليك فيه، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فاعطنا، اللهم ما سألناك من خير فاعطنا، وما لم نسألك من خير فابتدئنا، وما لم تبلغه آمالنا من خير فبلغنا برحمتك يا رب العالمين. لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ظلمنا أنفسنا، اللهم اعترفنا بذنوبنا، اللهم اعترفنا بتقصيرنا، اللهم اعترفنا بإسرافنا في أمرنا، اللهم اعترفنا بذنوبنا. اللهم فتقبل منا وتجاوز عنا، تقبل منا صالح العمل وتجاوز عنا الخلل والزلل. اللهم يا غفار الذنوب أغفر ذنوبنا، اللهم يا ستير العيوب أستر عيوبنا، اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت على الحق قلوبنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم، أغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، باعد بينهم وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد من المطمئنين، ويوم يقوم الأشهاد من الآمنين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يا غفور يا ودود. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لنا ولهم واجعل البركة في أهلهم وذويهم وذريتهم وعقب من بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا رب العالمين. لا تردنا خائبين. وبعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، فنسأل الله عز وجل لمرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا، شفاء من عنده، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاءك برحمتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت، بارك الله فيكم وما نقص مال من صدقة، ونسأل الله يتقبل منا جميعا. نسأل الله عز وجل كل من ساهم في بناء هذا المسجد وفي إعماره، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يبارك له فيما رزقه، وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يغفر ذنوبه، وأن يضاعف الحسنات له، وأن يتجاوز له عن السيئات، هو لي ذلك والقادر عليه. ودعوة مقدمة من جماعة أنصار السنة المحمدية للإفطار السنوي للجماعة يقام في هذا المسجد اليوم إن شاء الله تعالى، في هذا المسجد الإفطار السنوي لجماعة أنصار السنة المحمدية. والدعوة عامة لكل الإخوة المصلين، هذا إفطار الرجال، إفطار النساء مدى، والحمد لله رب العالمين. والدعوة لكل الإخوة المصلين للإفطار في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، مقدمة من جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. ونسأل الله يتقبل منا جميعا، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعته برحمته، هو أرحم الراحمين ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا. اللهم يا رب العالمين لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم إنا فقراء إلى رحمتك،